حملت الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقعها الإنترنتي المقطع الثامن العودة المدفرة إلى الوطن من الفصل 24 في معمعان المقاومة الوطنية الشاملة لليابان في المجلد الثامن المجلد المسلسل من الجزء الأول الثورة المناهضة لليابان من مذكرات الرئيس العظيم كيم إل سونغ في توامة القرن، وذلك بمناسبة ذكرى 72 لتحرير كوريا.